بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. يا رأس مفترس الضياغم في الوغى يا أبا عبد الله، يا رأس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنيت فريسة الأوغاد، يا مخمدا لهب العدا كيف انتحت نوب الخطوب إليك بالإخماد، حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش الناب لرض جيادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب على السنا يا يا يا يا يا يا يا يتلو الكتاب على السنا يا واتخذ القناة يا بدلا عن الأعواء يا يا يا يا دي، ولهفتا يا على خزانة علمك السجاد، اي وهو يقاد في الاصفاء يا يا يا هادي، يا ويصيح وذلا ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين الوداع يا هادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعاد، يا ابن رسول الله يا في كل موطن بنا شيد الإسلام، يا والدين قد بني وبعد استلام الناس عتبة مسكني أقاد ذليلا في دمايا يشقى كأنني من الزنج عبد غاب عين نصير يا سمعنا العليل يباشرون الصبح ومسا يتفقدون عن حال دايم ينشدون اي والله ما شفنا العليل يقايدون وبحباه يا الخشنة يشتفون كان ينظر إلى رأس أبي الحسين ويشكو له حالا تنتهض بويا وشوف قيدي تنتهض بويا وشوف قيدي والسلسلة والرمج جيدي ايه ومجرح من الغيال ايه الوريد الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم لا خلاف بين المؤرخين جميعا وحتى بعض المحدثين الذين يتحدثون عن حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام زين العابدين عليه السلام أبوه سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه وأمه شاه زنان بنت يزدجرد الثالث آخر الملوك الكسرويين هذا متفق عليه أما كيف وصلت إلى يد الحسين عليه السلام ودخلت إلى بيت الحسين سلام الله عليه وتزوجها أبو الشهداء في أي عهد وفي أي تاريخ ومتى هذا مختلف فيه إلى ثلاثة أقوال القول الأول أنها وصلت إلى يد الحسين عليه السلام بعد فتح العراق في أيام الثاني ولكن لدى التحقيق يتبين أن هذا القول لا يمكن قبوله 100% وإن كان حواليه كثير من القضايا تذكر موقف الرجل من المرأة المرأة حدثت إلى آخره لكن ممكن أكو قضية يعني أكو بعض الأسارة جايبيهن من كادر ومن جماعة الإسرويين والمسؤولين لكن مو من العائلة المالكة لأن ليس من المعقول أنه يعرض الملك بناته إلى الخطر في ذيك الظروف الصعبة بناته وين شي سوون بالمعركة وبعدين المعركة كانت حرب القادسية زين يلا راحت القوات هو طلع هرب ويا مجموعة من خواصه وجماعة من ضباطه وجيشه وبعده يرى نفسه قوي لأنه ويا حسب ما يقول التاريخ أخذ ويا ألف طباخ وألف مغني وألف موسيقار ولا ألف ألف من ذني وراح الرجل يتوجه إلى شيراز لأنه منطقة أسطخر أول كان في المدائن قريب بغداد، بعدين طلع منك عاصمتهم، طلع منك راح إلى أسطخر أيضا من جملة عواصم الكسرويين في شيراز، بقى هناك مدة ولاحقته القوات الإسلامية، طلع منك راح إلى خراسان إلى أن وصل إلى مارو، فبقي هناك إلى سنة 30، والقوات الإسلامية بقيت تفتح الطرق تفتح الأماكن إلى أن وصلت إلى أرض خراسان. أرض خراسان هم طويلة عريضة جدا، يعني مو خراسان اليوم، لعله خراسان اليوم ربع خراسان سابق، لأنه نصف أفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان وهذه كلها، لأنه قشقند وسمرقند وبخارى ومارو إلى آخره، هذه كلها الآن في البلدان الأخرى غير خراسان وغير إيران الموجودة الآن، فهذه كلها كانت تبع لخراسان، والمنطقة يسموها منطقة المشرق، مشرق العالم الإسلامي. على كل حال بعدين سوء تفاهم صار بينه وبين واليه على مارو، فضغط عليه ذاك فسح المجال لخاقان الترك باعتبار عنده، فدخلت قواته وفتح له الأبواب، دخلت قواته كما يقول أبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال وغيره، فهرب الملك، هرب وحده لوحده، فرس خير راح، وصل إلى طاحونة، تعرف الطاحونات كانت أول أكثرها على الماء، طاحونة وتعبان متعب جدا، وحتى أموال أمك ويا ذاك، قال إذا تريد تبات هنا نعطيني 4 دراهم حتى أنطيها إيجار للمكان، قال له دراهم ما عندي، لكن طلع الحزام مالته مذهب طاهية، قال له هذا لك، ونام هناك، وطبعا ريحة الملوك وملابس الملوك وحس شيء، ففي أثناء اللي كان نايم غاط بالنوم من شدة تعبه وتألمه، جاب له هذا المنقار اللي يستعملوه للرحى باعتبار بين مدة ومدة سيف، بين مدة ومدة يكون يسوون الرحى هذه نقروها بالما يقولون حتى تصير متعرجة حتى تأثر بالنسبة إلى الطحن، فضربه على رأسه وقتله، ذب الجسد في الماء وأخذ الملابس مالته. يوم الثاني جماعته هاجوا ضد خاقان الترك وهرب خاقان الترك، وعلى كل حال اجوا يدورون على الملك مالتهم، شاف ما هو دوروا منا اجوا إلى شافوا الجسد بالماء، فدوروا منا اجوا إلى الطاحونة واستموا ريحة طيب وريحة عطر، على كل حال استنطقوا هذا، استبصروا من عنده، أقار الموضوع وملابسه موجودة شافوا عنده. المهم مو هذا، المهم أنه هاي القضية صارت سنة 30 في أيام عثمان، سنة 30 في أيام عثمان. فالبعض يذكر على أنه عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان هو الذي ألقى القبض على بنات يزدجرد وبعثهن إلى عثمان، 2 كانا، يقول أن عثمان أنطى واحدة للحسن والثانية للحسين، هذا طبعا الخبر الثاني والرأي الثاني. الرأي الثالث ما يقوله الشيخ المفيد على الله مقامه أنه الإمام أمير المؤمنين لما تسلم الحكم، طبعا سنة 36 تسلم الحكم والفتوحات كانت لا تزال باقية، فولى على المشرق يعني على خراسان المفتوحة ذات اليوم، ولا عليها واليا من قبلي اسمه حريث بن جابر الحنفي. حريث بن جابر كان يسير في طريقه وفتوحاته، فوصل الخبر أنه بعض بنات يزدجرد في المنطقة الفلانية، فأخذهن وبعثهن إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، 2 كانا، والإمام أمير المؤمنين عاملهن معاملة بالإحسان، وطبعا أسلمت، زوج واحدة منهن أو انطى واحدة منهن للحسين عليه السلام، وانطى الثانية لمحمد بن أبي بكر، باعتبار محمد بن أبي بكر كان عند جعفر سلام الله عليه، جعفر بن أبي طالب، بعد وفاته أو بعد استشهاده يوم موته تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا، وهي المرأة من خيرة النساء. فبعد أبي بكر تزوجها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فانتقلت إلى دار أمير المؤمنين ومعها طفلها محمد، ولذلك الإمام كان يقول محمد ولدي من صلب أبي بكر، يعني شوفه محبوب عند أمير المؤمنين حبا شديدا، وله منزل عظيم عند الله وعند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، واللي خلى والي من قبله على مصر وجرى ما جرى عليه، ثم أحد القادة كان في يوم صفين وما شابه. المهم أنه لما تجي للتاريخ، تاريخهم يقول على أنه الإمام زين العابدين، لاحظ الإمام زين العابدين، وابن محمد ابن يعني القاسم اسمه، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أولاد خالة، دولة أولاد خالة، باعتبار أنه أمهاتهم اثنيناتهن بنات يزد جرد الثالث، وهذا قريب يعني سنة 36 أو 37 يتزوجوا، وبعدين تلد له سنة 38 ولادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أما قضية أنه عثمان ينطي وحدة للحسن وحدة للحسين، العلاقات ما كانت هاجة طيبة بين البيت الأموي وبين البيت الهاشمي، حتى مثلا هذا يجي يقدم ذني له. بعدين شلون صار شا محمد بن أبي بكر، شلون صار هذا ويا القاسم شوية الحسين سلام الله عليه، كل واحد من عندهم يأخذ واحدة من البنات، هنا أنا ماكو حسن وحسين بس يقول شلون صارت هنا، شلون صاروا أولادهم أولاد خالة، غامضة القضية. وأما الرواية اللي تقول عن أيام عمر دي أبعد ما تكون، لأنه تقريبا أكثر من 20 سنة بين الزواج وبين ولادة الإمام زين العابدين. أنا ما أقول مستحيل، لكن عادة شيء بعيد جدا أنه بعد 22 سنة يلا ولدت الإمام مثلا زين العابدين. على كل حال، ثم القضايا غامضة، يعني قلت لك أنه ما ممكن الرجل اللي يحافظ على غلمانه ويحافظ على المغنين ويحافظ على ما يحافظ على عائلته كسرى، هذا حكي ما معقول يعني، والعائلة ما يجي يعرضها للخطر ويأسروه يلقون القبض عليه ويجيبون. ممكن بعض النساء الإيرانيات ما أخذيهن ذاك الوقت، والحادثة ممكن تتكرر، لكنه غموض أكو بها المعنى. على كل حال، اللي يبين أنها كانت امرأة من خيرة النساء، وبعض الروايات تأكد على أنها أسلمت قبل أن تصل إلى يد الحسين عليه السلام. فإحنا نعتقد بأنه لكل أمة شرف، أمة كل الأمم فيها شرف، سواء الأمة العربية والفارسية والتركية والكردية إلى آخره، ثم الله تعالى يختار الوعاء الطيب النظيف للمعصومين سلام الله عليه، والأم إلها أثر كبير في أطفالها. فالله تعالى لابد أن اختار أما تقية مؤمنة ورعة عظيمة الشأن لتكون وعاء للإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال، يقولون هذه المرأة في النفاس توفيت في النفاس. الإمام الحسين عليه السلام أكو عنده أمة، وهذه هي التي قامت بتربية الإمام وشؤون الإمام السجاد سلام الله عليه، وكبرت هاي المرأة، فكان الإمام يصيح لها يا أمه، احتراما إلها يصيح لها يا أمه. الذي يقولون أنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه من بره لأمه أنه ما كان يجلس معها على مائدة، قالوا له ليش ما تجلس معها على مائدة، تحب تشوفك وياها قاعد على مائدة تأكلون سوا، زين ليش ما تستجيب لطلبها؟ قال إني أخشى أن أمد يدي إلى ما مدت إليه عينها فأكون عاقا لها بها المقدار. أنا ما أدري اللقمة الفلانية أو الشكل الفلانية تريد تأخذها، أنا ما أدري، قبل ما تهم بذلك أنا مديت إيدي وأخذتها. يعني طبعا بنقول أمه، يعني هي المربية بالته، عبرون عنها بأمه، وبعدين أكو شيء آخر أيضا التباس. أكو عند بعض خلفاء بني العباس عبد الملك مثلا سمع أنه الإمام زين العابدين زوج أمه، يقول زوج أمه، دزل رسالة شعواء، تعرف دول قوميين ومتعصبين، دزل رسالة وهذا عيب وشنو، قال أولا أي ما بيها شيء، ثانيا مو أمي هذه وإنما هذه جارية لأبي كانت وأنا كنت أصيح لها أمه، وبعدين هي اشتهت أن تتزوج تزوجت، ليش بيها أنا ليش بيها، ما بيها عيب. فقصدي أنه بعض الالتباسات تصير في كتب التاريخ أو عند البعض اللي في ذاك الزمان. المهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه إجا في فترة عصيبة وصعبة جدا، بس إذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. يعني شوف أنت وجود الإمام زين العابدين في كربلاء ضروري، يعني ذن النساء يبقى وأطفال ويتامى ابلي والي ما ممكن. زين يحضر الإمام زين العابدين، ومن سمع واعيتنا ولم يعنا أكبه الله على من خير في نار جهنم، شلون تجمع بينهما؟ ولذلك الله تعالى حل المشكلة بأنه أمرضه ولا على المريض حرج، يعني ساقط التكليف منه بعد لأنه مريض عليل، بس وجوده كان ضروري لعدة أشياء، هم بالنسبة إلى النساء وهم بالإضافة إلى هذا أكو عنده نداء وأكو عنده خطاب وأكو عنده رسالة لازم يوصلها. صحيح أن الحوراء زينب سلام الله عليها قبلت بلاء حسنا في هذا الجانب، لكن لما تجي أنت تقايس أو تدرس خطاب الحوراء زينب وخطاب الإمام زين العابدين يختلفن خطاباتهم جماعة، لأنه كل واحد من عدهم اتجه إلى جهة، كل واحد من عدهم رسالة شكل. كانت الحوراء زينب أكو عندها مناعة، عندها حصانة، كانت تقدر أنه تتحدى يزيد وتتحدى حكمه، فتحدث وتحدث الجماعة فأدت دورا عظيما في هالجانب. الإمام زين العابدين إجاب رفق، إجاب هدوء، لأنه رجل ومعرض كان للخطر ذاك اليوم. يعني الإمام زين العابدين عدة مرات عرض للقتل باعتبار أنه أسير، فعبيد الله بن زياد أراد قتله، قال له هذا بعد الطفل لم يبلغ، يعني كلامهم هالشكل كان باعتبار يظهر أن ضعيف كان وصغير الجثة ومريض، لأنه الأسير إذا جيء به لم يبلغ تركوه يقتلوه. فهذا رأي، ورأي ثاني أن مع هذا أمر بقتله، ألقت الحوراء زينب نفسها عليه مرة في كربلاء ومرة في مجلس ابن زياد، ونفس القضية تقريبا تكررت، لكنه ماكو دور للحوراء زينب هنا، هو الإمام دافع عن نفسه أراد قتله يزيد. فإذا يتحدى يزيد أقل تحدي معناه يقتل، لأنه رجل والرجل يقتل أسير عد الجماعة. فلذلك الإمام استعمل الهدوء في خطابه. أول خطابة ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده، معاني جليلة، أكو معاني فلسفية، معاني عظيمة في خطابه الأول. بعدين إجا إلى الموعظة، لأن الموعظة ترقق القلب، الموعظة تنبه الإنسان، خصوص الإنسان إذا كان في غرور، خصوص الإنسان إذا كان في غرور، دول جايين بغرور، يلدين إلى مجلس يزيد، يزيد هو الآن يرى نفسه منتصرا على الحسين وماكو معارض إلى بعد أبدا، ومن جهة ثانية جماعة اللي جايين هم جايين حتى مثلا يهنوا بالنصر إلى آخره، فما أخذهم الغرور. لذلك الإمام استعمل طريقة الموعظة، أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار زوال وانتقال تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، وهكذا استمر. بعدين إجليهم رأسا أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات هيهات لا بد لكم من اللحاق بهم، فتزودوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين. خلاهم يعني هاي النشوة مالت الظفر والغرور والطغيان اللي عندهم كله تبخر، توجهوا إلى الإمام زين العابدين. عاد ذاك الوقت الإمام قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، يعني ذكر ما أعطاهم الله تعالى علم وحلم إلى آخره، فضلنا بأن من النبي. وهذه ترى فالنكتة أكو هنا قد البعض، حتى بعض الكتاب أنا شفتهم بأنه يقول أعطينا ستا وفضلنا بسبع، وأعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، هاي ست، لكن فضلنا بأن منا نبي المختار صلى الله عليه وآله. والصديق يعني أمير المؤمنين، لأن هذه ألقاب لأمير المؤمنين سرقها القوم، صديق وفاروق وإلى آخر أمير المؤمنين. بعد ومنا أسد الله وأسد رسوله يعني حمزة سلام الله عليه، ومنا الطيار جعفر، ومنا سبطة هذه الأمة. وبني لما تحسبني إيش قد صيرا ستة، لأنه يعني حتى لو اثنين نعتبر الحسن والسبطة اثنين، وين السابع صار؟ فأنا كل ما دورت في كتب المقاتل وشي بس شفت مقتل الخوارزمي يذكر ومنا سيدة نساء العالمين سلام الله عليه، بس البقية ما يذكرون هذا المعنى. بس احنا نقدر نقول على انه اما سيدة نساء العالمين كما يقول الخوارزمي ولم يذكره الاخرون، واما اكو روايات متعددة عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن اهل البيت انه نحن بهالمعنى بهالمضمون بان الله تعالى فضلنا، ثم يذكر سبعة اللي يذكرهم ذول اللي مذكورين، والسابع ومنا مهدي هذه الأمة. ثم طبعا ذكر نسبه، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة. ومنه هو كان يهتم بالنسبة إلى ذكر فضائل أمير المؤمنين كثير. ليش؟ لأن الجماعة يسبون أمير المؤمنين، كان إلى ذاك الوقت يلعنون الإمام على المنابر في كل مكان في كل البلاد الإسلامية. ففي عقر دارهم في المقر الأصلي والمركز الأصلي اللي تطلع من عند الأوامر إلى العالم الإسلامي بسب علي، وعلى مسمع ومنظر من يزيد الطاغية ومن جماعته وبني أمية، في قلب بني أمية الإمام زين العابدين مدة يتحدث عن فضائل الإمام أمير المؤمنين، يتحدث عن فضائل الإمام أمير المؤمنين وألقاب المختلفة مواقفة. ثم عرج على كربلاء، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن مسلوب الإمام والردى، خلى لك الناس تنفجر من البكاء. منا موعظة وإرشاد، ومنا نهم سمعوا بعض الأشياء من هذا الذي شافوا كأنه الشيء اللي وسائل الإعلام تخبرهم عن أشياء ضد الواقع، إن هذا الشيء اللي قاعد تتحدث به حديث جميل ممتاز وإلى أثر في النفوس. وبعدين ما حد استنكر من الجماعة، يعني ما واحد قال يابا أنت إيش قاعد تدعي هالادعاءات هذه لعلي أو لنفسك أو لأهل بيتك، هذه الادعاءات مو صحيحة مثلا. ماكو رد، ماكو استنكار، هذا الدليل على قبولهم إقرارهم على ما يقول. وهذا فتح كان، يعني هل موقف هذا للإمام زين العابدين غير لك الكثير من الآراء، أثر فرد أثر بالغ. طبعا أخبار المركز أخبار البلاد توصل إلى كل العالم الإسلامي، إلى كل العالم الإسلامي، ولذلك يقول انفجر الناس بالبكاء. لذا صار مجبور يزيد، صار هم وقت الظهر، فقال للمؤذن اقطع عليه خطبته بالأذان، أذن أنت مالك شغل، مو تنتظر لما يخلص الخطبة. هو الإمام حتى من الأذان استفاد، شوف أنت الذكاء، حتى من الأذان استفاد، لأنه لما يأذن ذولا يقولون ذولا خوارج وذولا كذا خارجين وذولا ما يقبلون، ولا بالإمام زين العابدين يعلق على كل كلمة، الله أكبر لا شيء أكبر من الله، أشهد أن لا إله إلا الله شهد بذلك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي، ماله مو بس لساني، زين، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الإمام استغل الفرصة هنا، يلتفت لليزيد يقول يا يزيد، أصلا الإمام سلام الله عليه على ضعفه، على يتمه، على أسره، شو تقول بعد؟ شنو عنده؟ رأس أبيه وأعمامه وأهل بيته بين يدي الطاغية وعماته، لكن قول قال يا أمير، يا أمير المؤمن، أبدا، وإنما يا يزيد، وإنما كان يقول يا يزيد، قال لا يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت أنه جدي، أنت يعني قلت أنه جدي فقد كذبت، يعني مو جدك هذا، وإن قلت أنه جدك يعني أنا جد، فلما قتلت ذرية وسبيت نساء، يعني ذول ذرية، وذول ذرية رسول الله، ذول النساء أهل بيت رسول الله، انفجر الموقف بالبكاء، يعني هذا فتح، يعني هذا فتح، يعني الإمام لو ما كان حاضر هناك تارك الإمام الحسين عليه السلام في المدينة، ما راح تحصل هالظروف هذه، وما تحصل هالنتائج هذه، ولذلك هو بعد هذا قلب، يعني انت شوف قام يتقرب للإمام ويجيب على مائدة الطعام ويعتذر من عنده، وأبوك قطع رحمي وأمثال هالكلام هذا، وتسرع عبيد الله ابن زياد في قتله، لعن الله عبيد الله وقدام يلعن، بس هو اتصاله وياه على شكل آخر، كل هذا وش يريد الإمام زين العابدين؟ يستجيب إلى حتى نصب مأتما في بيته في القصر، في القصر نصب مأتم، ودخلت بنات رسول الله هناك وصارت الصريخة، وقال هذه إنه صريخة قريش، يعني الذي يصرخ عليه والذي يبكى عليه، هذا يهم الأمر بالنسبة لكل قريش مو بس بني هاشم، فشوف تغيرت الأحوال رأسا، لأنه عرف على أنه ما أراده لم يصل إليه. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، شلون مخطط منظم مرتب قدر أن من الشهادة يصل إلى الفتح وإلى النصر، وهذا هو السبب الذي كتب إلى بني هاشم لما أراد أن يخرج من مكة المكرمة، أما بعد فمن لحقني منكم استشهد ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح. فتح وين أنت قاعد تقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، يا فتح، لكن مو فتح مادي، فتح معنوي يعقبه فتح القلوب، فتح الأفكار. وشوف الحسين عليه السلام إيش قد مؤثر في نفوس الناس، بعض الكتب شوفها كتب، عشرات الكتب الآن قاعد تطبع في مصر وفي أماكن أخرى اللي تهتم بالحسين، حسين وين؟ كربلاء مدينة وين؟ مصر وين؟ روح شوف هناك قبر رأس الحسين عليه السلام وقبر السيدة زينب، زين، فشوف الملايين من الناس اللي تحتفل بمولد الحسين، تحتفل بحوراء زينب، شلون هذا وصل صوت الحسين عليه السلام إلى العالم؟ وهكذا الدنيا كلها تصيح يا حسين، لأنه مخطط اللي سواه الإمام الحسين والمنهج الذي خطه كان منهجا ناجعا وناجحا، ووصل إلى كل الأهداف التي أرادها الحسين عليه السلام، إلى كل الأهداف التي أرادها الحسين. هسا يجيك واحد ما يفهم شيء ومعقد ومملوء حقد يقول نهضة الحسين كانت ما بيها فائدة وكلها شر وفتنة وإلى آخره، هذا ينظر بمنظار الخاص، لأنه إذا تقول يزيد أمير المؤمنين زين هذا، لأن هذا اللي يعظم يزيد من بعد 1300 سنة هذا ما يقدر تتكلم وياه، يعني عقليته مو عقلية أوادم، مو عقلية إنسان موضوعي، مو إنسان مسلم، مسلم واقعي، يعني هذا إنسان معقد ومنحرف عن الحق، وإلا خلي ينظر بعين الواقع والموضوعية والحقيقة يشوف أن الحسين سلام الله عليه خدم الإسلام وحفظ الإسلام ببركة ثورته العظيمة ونهضته المباركة، ولولا نهضته لما بقي من الإسلام شيء. المسلمون كلهم مدينون للحسين ومدينون لعائلة الحسين، ومدينون للإمام زين العابدين سلام الله عليه. زين احنا بالنسبة الى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، طبعا في مجالس متعددة الإخوة الكرام يسمعون كثير من فضائل الإمام، من حيث أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يعول بمئة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يحمل الجراب على ظهره ويمضي إلى بيوت الفقراء والمساكين، ومحرر العبيد هو كان يجمع العبيد ويعلمهم ويربيهم، وبعضهم صاروا من أقدس الناس، ناس عرفانيين، الذي بحيث سعيد بن المسيب يذكر أن واحد من ذولا سايس الخيل مالت الإمام زين العابدين سلام الله عليه طلع في سنة يستسقي، بمجرد أن رفع يديه بالدعاء دعا الله تعالى اجتمعت الغيوم وهطلت السماء بالمطر. هذا ببركة تعليمات الإمام زين العابدين سلام الله. قسم صاروا تجار بعد ذلك، لأنه كان يطلق سراحهم ويحررهم ليلة العيد عيد فطر حتى يكونون أحرار، ويطيهم بعض الأموال حتى لا يتسكعون بالشوارع ويشتغلون إلى آخره. وبهالطريقة هذه كان يربي، يعني هو مدرسة عنده، كانوا يربي ذولا ويطلعهم. على كل حال هذه نوع من أنواع الخدمة الثقافية والخدمة الدينية. ولا ننسى أن الخدمة الثقافية العظيمة التي قام بها الإمام زين العابدين ولا تزال آثارها باقية، يعني موضوع الآثار الباقية من الإمام، الآثار العلمية اللي باقية من الإمام، يعني مثلا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين اللي يذكر بها 50 حق، حق الولد على الوالد وبالعكس، حق الزوج على الزوجة وبالعكس، حق الراعي على الرعية وبالعكس، حق الرحم وحق الجار وحق الصديق إلى آخره. زين يعني الآن في تطور علم الاجتماع وفي تطور حقوق الإنسان، يعني لما تجي إلى الحقوق التي ذكرها الإمام زين العابدين سلام الله عليه تشوف من أقدم ومن أقدس ما توصل إليه علم الاجتماع الحديث، في الإضافة إلى حقوق المجتمع والحقوق المدنية وغير المدنية، الإمام سنها وذكرها في الرسالة القصيرة. ورحم الله الأستاذ الخطيب السيد حسن القبنشي اللي شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، كما أنه كتاب الصحيفة السجادية اللي يعبرون عنها بالزبور، تفت لي زبور، والبعض يقول إنجيل، لا لا زبور. زبور ليش؟ لأنه معروفة مزامير داود. مزامير داود شنو عنده؟ كانت عنده مزامير كان اسمه دب موسيقى وكذا. مزامير داود يعني كان يقرأ، صوته كان مؤثر جدا، وكان يقرأ ذن الأدعية والأشياء اللي عنده في الزبور، سموه جماعة مزمور، مزامير جمع مزامير، كتاب مزامير داود يعني هو زبور، هذا اللي عبر عنه بالزبور، اللي هذا لما كان يقرأ بالصحراء حتى الطيور تستجيب له. شنو الترتيب ما أدري أنا، لكن هذا اللي موجود في الروايات واللي تشير إليه المصادر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان عنده صوت جميل أيضا، يذكروه لما يتحدثون عن قراءة القرآن يقول كان إذا قرأ القرآن يمر عليه المارة فيقفون يستمعون، وربما غشي على بعضهم، موجود الرواية غشي على بعضهم، لأن تحسين الصوت بقراءة القرآن، قراءة هذا اللي يقرأ القرآن هالشكل حتما من يقرأ الدعاء مو أقل من مزامير داود، مو أقل من صوت داود. إحنا سبرد يأثر بالجبال وبالطيور، لكن يأثر بالنفوس. الإمام زين العابدين شي يسوي؟ ممنوع عليه أن يصعد منبر ويخطب الناس، والوقت صعب جدا بعد قتل أبي، لكنه يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم يقرأ الدعاء، وما ممنوع عليه، مو مثل السام ممنوع عليه أن يصيح ويرفع صوته، لا لا يصيح يرفع، يوصل إلى مسجد الحرام طاووس اليماني غير يذكرون، شلون هذا طاووس اليماني بصفه كان يمشي اللي قاعد يذكر كل كلمات الامام زين العابدين اللي يذكرها. حتما كان الامام بصوت رفيع كان يناجي ربه ويقرا الدعاء وذول اللي اسمه يسمعوه ويستفيدون منه. وطبعا ادعيه الامام زين العابدين ما تقتصر على مثلا طلب المغفره وطلب الرزق وطلب الاولاد وما اعرف ايش، هذه بيها بالضمن تجي، لكن نشوف كلمات الإمام زين العابدين دروس وعظات وعبر، بها فلسفة، بها ثقافة، بها الكلام، بها أحكام شرعية، بها كثير من الثقافة، يعني تقول الفقه الإسلامي، الثقافة الإسلامية في كلمات الإمام زين العابدين. ورحم الله السيد علي خان في كتابه رياض السالكين اللي شرح هذه الصحيفة العظيمة، صحيفة سجادية للإمام زين العابدين، وفيها دروس وعظات كثيرة جدا. على كل حال احنا نقدر نستفيد من أدعية الإمام زين العابدين ومناجيات الإمام زين العابدين، مناجاة 15 للإمام زين العابدين. المناجات مو مثل الدعاء، الدعاء متابعة يريد له، لكنه المناجات شوي يجرب كلامه فيريد استماع للباقي، هو يقرأ دول يستمعون إليه. ولهذا إلى أثر هذا فعال، أنا قبل كم سنة بلندن طلبوا من عندي أن أسجل لهم هذه المناجيات 15 بشكل مناجات حتى يترجموها إلى اللغات العالمية الحية. ليش؟ لأنه كل الناس مسيحي يهودي غير مسلم كلهم يحتاجون إلى الله تعالى ويحتاجون إلى المناجات مع البارئ عز وجل، وماكو أحسن من مناجيات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وإحنا إذا نريد نسوي خدمة نقدر من جملة طرق الخدمات خدمة أهل البيت وخدمة مذهب أهل البيت، أنذني أشرطة نسوي وننطي للمؤمنين أصدقاء عندك. كم واحد بواحد اللي صاروا مستبصرين واتبعوا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم ببركة دعاء كميل أو دعاء الإمام زين العابدين. هواية هذا كثير، ما يريد أن واحد يستخدم طرق أخرى، سطرق الأخرى كتاب شيء بعد أحسن، لكن قصدي أنه هو هذا الدعاء يشق طريقة، لأن إنسان عربي يفتهم اللغة العربية يأثر هذا في قلبه. من كلام أكو بعض الإخوة يسمعون مثلا أحيانا بالحج يرحون أماكن أخرى، من يقرون دعاء الصباح، من يقرون دعاء كومين، من يقرون دعاء أدعية الإمام زين العابدين، يقولوا الناس يقولون هذا إلمن، هذا هيك دعاء ما عندنا، إحنا عندنا ثروة يا إخوان، عندنا ثروة كبيرة جدا، ونقدر نخدم أهل البيت بإيصال صوتهم، هو صوت الحق هذا، بإيصال صوتهم. أولا هالصوت هذا يدافع عنه، لأن نقول مشركين كذا كذا مشبهين، هذا كله يوخر. دعاء كميل وين بيشرك؟ دعاء كميل شنو بي؟ غير التوحيد الخالص شنو بي؟ وكذلك أدعية الإمام زين العابدين. بعدين أدعية اللي غالبا الإمام زين العابدين كان يأكد على أهل البيت، يعني أنت شوف في أدعيته ما عدا المناجيات، المناجيات ما بيها حتى صلوات ما بيها، لكنه بقية كل بين مقطع ومقطع اللهم صل على محمد وآل محمد. وبها الأدعية تصحيح للمعتقدات، لأن أكو جماعة مجسمة، جماعة مشبهة كانوا، جماعة لا يعرفون الله تعالى حق معرفته، جماعة كانوا مثلا اعتقاداتهم اعتقادات سقيمة بالنسبة إلى الباري عز وجل أو بالنسبة إلى غيرهم، فهذا كله يكشف الظلماء والغماء عن هذه الأمور وينطيك الإسلام الصحيح وينطيك الثقافة الصحيحة. أحيانا الإمام بعض الأدعية مالته منصب على ذكر منزلة أهل البيت ومقام أهل البيت، مثل دعاء الإمام، هذا الدعاء اللي يقرأ في شهر شعبان، اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة واختلف الملائكة، وهكذا هاي كل فقرة يذكر اللهم صل على محمد وآل الكهف الحصين وغياث المضطر المستكبر، وهذا كل معاني هذا شنو؟ يعني هذه كلمات يتدبر الإنسان بها. إحنا متعلمين عليها ونقراها بشكل طبيعي، لكنه الغير من يسمعها لازم يفكر بها، يقول هاي شنو هالكلام؟ أهل البيت هيك منزل عندهم؟ أهل البيت هيك مقامهم؟ أهل البيت هذا يروح إذا الله تعالى يحيي قلبه ويوفقه يروح يتابع الموضوع، يتابع الكتب، يشوف ما قاله الرسول في حقهم، ما ورد في حقهم، مواقفهم الجليلة، يلين قلبه فيستبصر، والأمر بيد الله تعالى. على كل حال، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه استخدم أسلوب هادئ في الظروف الصعبة، وتعرف أنه من بعد واقعة كربلاء صارت ثورة الكوفة، عدة ثورات صارت في الكوفة، ثورة التوابين، ثورة المختار، وفي المدينة هم صارت ثورة المدينة، بعدين صارت ثورة مكة وإلى آخره. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه ما كان يتكلم حول هذه المواضيع إلا بطريقة خاصة، يعني يلفت النظر إلى مصيبة أبيه الحسين عليه السلام بالنسبة للغريب وبالنسبة للماي وبالنسبة للقصاب، ولا يعني هيج بهدوء، وإلا لو كان يتحدث ويتكلم حول الموضوع بصورة واضحة لكان يقتل، لأن يعتبروه أحد المحركين والمهيجين للتمرد، وما يعتبروه تمرد، ما يعتبروه ثورة صاحة زين. وبعدين لما يدزون مسرف هذا مسلم بن عقبة عليه اللعنة، هذا يدزوه يهتك حرمة المدينة، يبيح المدينة 3 أيام بحيث هتك الأعراض، قتل 10,000 نفر، 700 بس من المهاجرين والأنصار من الصحابة، 1700 واحد اللي قتلهم من خيرة الصحابة بالإضافة إلى التابعين من العلماء والتابعين. فبعد هتك الحرمات هذه وبعد هذه الأعمال، الإمام زين العابدين سلام الله عليه استغل الفرصة، لأنه الاتجاه صار إلى أهل البيت. إذا واحد يدرس هذه في الدراسة وافية يشوف الاتجاه صار إلى أهل البيت، وهذه ترى علامة في إشارة يشير إلى قضية هشام بن عبد الملك، ويجي وما يخلوا يوصل إلى الحجر الأسود، ترى هذه قضية مو طبيعية، يعني هذول الجماعة ضايجين من بني أمية وماكو عندهم مكان أمان وحرية عندهم حتى يظهروا بغضهم لبني أمية وحبهم لأهل البيت، فبهذا المكان ما حد يقدر يحكي، ما يمكن واحد يقدر يخلي له شرطة يقول له وخر أنت هذا، خلي يوصل الأمير إلى اسمه إلى الحجر الأسود. فهنا اجتمعوا وما خلوه يوصل، يعني أنت شنو الحجر، أنت جاي المكة، أنتوا هدامي مكة، أنتوا هدمتوا مكة، أنتوا عملتوا ما عملتوا ضد مكة وضد المناسك وضد الدين، جاي شو تسوي؟ جاي مو شغلك هذا هنا. ولا من يجي الإمام زين العابدين ينفرجون له، هاي التظاهرة هذه، يعني القضية الإمام زين العابدين صحيح أنه هيبة الدين، ومن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز، هذا صحيح، لكن لما تجي للتاريخ الإمام زين العابدين كان كثير السفر، أكثر من 20 مرة حج، إشقد عمره إشقد حاج، ومن يروح هناك عدة ليالي وأيام يبقى ويطوف، ما يذكرون الاسم، على أنه كل مرة لما يجي الإمام زين العابدين يصطفون ذولا هكي، بس هالمرة صحيح أن يوخرون عنه شوية فسحول المجأمة هكي تظاهرة، هذا كل أعنادا لبني أمية، يردون يأدبون بني أمية ويلفتون نظر الهيئة اللي جاية وياه من أهل الشام، أن ترى ذولا بني أمية اللي يقولوا لكم أنه إحنا أقرب الناس إلى الله وإلى الرسول وإلى الناس والمسلمين، ترى ذولا أبعد الناس، وذولا اللي يحجون ضد أهل البيت، ترى أهل البيت هم أقرب الناس إلى قلوب الناس. تفضلوا هذا الإمام زين العابدين شنو ويا؟ لا حرس ويا، لا شرطة ويا، لا أحد ويا، حتى غلمان هم ويا، شلون إلى أثر وقع في النفوس بحيث الناس صارت سماطيلة. ورحم الله الفرزدق بقصيدته العصمة، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر. شو الحكي هذا؟ يعني هذا لو 1000 سيف مسلولة ضد بني أمية أهون من هالقصيدة هذه، لأن 1000 سيف تخمد تروح، بينما هاي القصيدة بقيت، بقيت يقرأها الناس وفي الكتب وحتى الركبان، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر. يعني يا بني أمية اللي أنتم قاعد تبغضون أهل البيت تشتموهم أنتم كفار، هذا معنى كلامه. ومحبوا أهل البيت يعني ذول من أهل الدين. وقربهم منجا ومعتصم، ومعاني واي جليلة. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم. بعد مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلمة. والإمام زين العابدين ترى هو الذي مهد الأمور لمدرسة الإمام الباقر عليه السلام، هو الذي مهد الأمور للمجتمع الإسلامي أن يتجه نحو أهل البيت عليه السلام، هو الذي سبب أن يقدر الإمام زين الإمام الباقر سلام الله عليه يفتح مدرسته العظيمة. وبكل صلابة وقوة كان يخطب حتى في أيام بني أمية، حتى في الموسم كان يخطب يتحدى هشام، في أيام حكمه يتحدى بني أمية، ما يقدرون يسوي له شيء. ليش؟ لأن شافوا اتجاه الشعب، اتجاه الأمة الإسلامية إلى أهل البيت صار هو اللي سبب قبول مدرسة أهل البيت. يعني أنت لما تجي، هذا الحديث طويل، بس لما تجي مثلا أنت تقرأ أنه شوف الكتب الحديثية، فتم مسألة بس أقول بذكورة عن الحسين عن الحسن، ليش بس؟ يعني الناس حتى بالفقه ما يخون ليهم، قد ما مشغولين بالسياسة وبالمصائب وقضاء بالإدارة. لكن من الإمام الباقر سلام الله عليه صار العلم علم الباقر والصادق، كل ما أكو عند العلماء من علم من الباقرين ومن الصادقين سلام الله. كل ما الفقهاء الآن عندهم علم وأحاديث والإسلام الصحيح من هذين العظيمين. وطبعا كمل الموضوع الإمام الرضا سلام الله عليه جوانب الاعتقادية إلى آخره. بس وبمقدار ما حباه ابتلاه. الدنيا ترى مو راحة، أن الإنسان براحة يحصل هم بالدنيا مرتاح وهم بالآخرة مرتاح، ما يصير. لأنه إما أن يكون الإنسان آمنا في الدنيا وخائفا في الآخرة، أو آمنا في الآخرة وخائفا في الدنيا، هكذا الحياة هالشكل الله تعالى أراد لها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلا لو الله تعالى يريد أن يدفع البلاء عن الأنبياء وعن الأوصياء وعن الأولياء كان يقدر بلمحة بصر يفني الكل. لكن هذه دروس إن ولشيعة أهل البيت. وإلا الإمام زين العابدين على صغر سنه وعلى ضعف بدنه شلون يتحمل هالآلام؟ الآن إحنا ونسمع ما جرى على الحسين تتفتت قلوبنا، ها، ودموعنا تجري. شلون الإمام زين العابدين يسمع صراخ العيال صراخ الأطفال، يرى أباه الإمام الحسين وحيدا فريدا، والذي يقول لها عم زينب علي بسيف وعصا، قالت لش تريد تسوي بالسيف والعصا؟ قال أما العصا أتوكى عليها، وأما السيف فأذب به عن ابن بنت رسول الله. بقي وحيدا ما عند ناصر ولا معين، لا أخوت لا أولاد لا أنصار. فالتفت إليه الإمام الحسين قال له بني أنت الخليفة في الأرض، أنت حجة الله، أنت ما عليك، الله رفع عنك هذا التكليف، بس دير بالك على العيال وعلى الأطفال. هالمرة المصيبة الأخرى اللي إجت حرق الخيام، والإمام زين العابدين داخل المخيم، ومع هذا كله الجماعة هجموا على خيمة الإمام. قسم من عندهم قالوا اقتلوهم صغارا وكبارا، افنوهم لا تخلون من عندهم بقية. بعضهم قال ويحكم إن كان ذنب للكبار فما ذنب، هذا مريض، هذا عليل حميد ابن مسلم، يقول للشمر يقول له صرت تقتل الصبيان، آخر هذا صبي، هذا شاب صغير يقول وخر عمر بن سادم اجى وخره، بس شنو ما طاهم قلبهم يسكتون عن الامام زين العابدين. اجركم الله جر النطع من تحت قلبوه على وجهه داروا به داروا به، هذا يقول ذبحوا داروا بي هذا يقول ذبحوا، وهذا يقول رحمة لأي وخلوا، وهذا يقول بالراحة ودلحجوا ولا تخلون من عدهم مخبر، ردوا ردوا وخروا عنا وخلوا ومن تحت أفراش المرأة يا يا يا بجرا يا على وجه على وجه وعلى التربان سحلهم. يا ويلي ولا صديق عليه ينغار. رحم الله ابن نصاري وصف لنا الفاجعة هذه، يقول اجت زينب تفقد على العاد هي تمرض لان لا افراش ولا يا يا وسادة ندبة والدة وندبة أجداد، تعالوا للعليل وزيحوا الضر. وبقي الإمام في أسرهم قيدوا يديه ورجليه والجامعة في عنقه، أثرت هذه بي. وبقي بعد ذلك حتى إذا ذكر الحسين أو وقعت كربلاء لا تجف له دمعة أبدا. بقي على هذا 35 سنة، كلما قدم له طعام أو شراب مزجه بدموع عينيه، إذا سمع بغريب يبكي يذكر غربة أبيه، وهكذا إلى أن أخيرا دسوا إليه سما قاتلا. أجركم الله، أخذ الإمام يجود بنفسه وأهل بيته حوله ينظرون إليه، إلى أن قضى نحبه مسموما صابرا أيوا إماما. وعليا قام الإمام الباقر في تجهيزه، يقول جابر الجعفي كنت أساعد الإمام الباقر في تغسيل والده، ألفت نظري شيء لما كان يغسله وإذا به ينشج نشيجا خفيا ويبكي، يبكي بهدوء خفيا بهدوء. ما سألته إلى أن فرغنا من دفنه رجعنا سوا، قلت له سيدي لما كنت تغسل أباك سمعتك تنشج نشيجا خفيا، يعني شنو؟ على ذكر أبيك وفراقه يولا فرد مصيبة أخرى جديدة. قال وإن عز علي فراقه لكن لما جردته عن ثيابه رأيت آثار القيد في رجله وآثار الجامعة في عنقه ويديه. يا الباقر ويا جابر من تلاقى، يقل له البواجي على فراقه، يقل له لا يا جابر شفت ساقه. الحبل من القياد والسم تهمته من دهم الخطوب 3.